فالطفل الشيخ يعني الآن لما يأخذ الأكل والشرب من البيت ايه. فهذا رزقه. طب هل له من الرزق ما هو موجود مثلا في راتب أخوه ما أخذه يعني مثلا وشيخ يعني أخو رضوية موجود عندنا شيخ جزء عند كل المسلمين شيخ والله رضا ايه شوف يا بي ايه انه شيخ لكل إنسان رزق ايه. وانه في بعض الأحيان ذرية تزيد في رزق الوالد مثلا بعض الأولاد شيخ يكونوا مرزقين فهين يجوا الوالد يرزق بسببهم ايه. فهذا الرزق اللي وصلهم اللي وصل للوالد شيخ ما وصل لهم بس هو بسببهم يعني ما يتم إنسان خير وشوية قصته على الناس يعني خير شو مشكلة النبي عليه الصلاة والسلام أخذته حليب السعديين نعم يد الله ذنب على بني سعد بن الرزق شو مشكلة ببركته أكيد يعني تتمح البركة على المخلوق نهائي حافظ البركة بغض النظر عن كم استفادته في وجهته نعم بس البركة حافظ يعني هو رسول صلى الله عليه وسلم وافر بس انه يحصل كان حياته كفاف هو مريض يعني ولا مو روادة الجبال بل عن ذهب صحيح هو اللي صد مو يعني هي صدت عنه نعم لكن اكو ناس سبحان الله يعني ببركتهم ينزل مثل مطر من السماء بدعائهم بس قضية متوجد الأولياء يا رب الله سخن الغيث ولا بدع دام الغيث تنزل الأمطار فكل الخلائق راح ترزق الديدان والحيوانات والبشر بركة كبيرة يا رب ورزق ليس له وإنما للكل بسببه يعني بس الآن أنت سياسة سويها عمل شيخ ادعو مثلا اخوانك غير البصار وغيرهم اضعاف الى ميحة الى رقم ميحة وتروح تشتري قرفان وروز وكذا وتطبخ وليمة هم مرزوقين لهم مرزوقين لكن بسببنا انت بس تصرف استطاعتك فبالتالي مني يقول لك شكرا رايت لك يقول هذا فشكرا قبل ما تعجبيه خذ شكرا لك فهذه الأرزاق منها مباشرة ومنها بسبب والأسباب مختلفة انت الإشكال وين صار عندك لو أشوف إشكال مثلا كان قلت لك هذا إشكال بس هو ليس بإشكال حقيقي والطفل إذا كان هو بركة على أهله هذا كرم من الله تعالى وإذا كان هو الطفل يعني يأكل كثير مثلا أيضا أكيد يعني هو الشيخ مو شرط أنه المرزوق ينتفع برزقه كله مو شرط يعني قد يكون من رزقه شيخ ما لا ينتفع به شو مشكلة؟ ما في مشكلة هو رزق لكن ليس له نعم لا شيخ يعني مثلا من يجي الضيف إلى البيت شيخ المقولة المعروفة أنه يأتي الضيف ورزقه معه شيخ فيه ياخذ ويأتي ويخرج بدون ويأخذ بالضبط فهو شيخ لما يأتي أكيد راح أهل البيت كلهم يرزقون يعني هم راح يأخذ الرزق ويطلع ويخليهم بدون رزق يعني كل واحد له رزقه شيخ بس هم البيت يستفيدون شنو؟ البخرة أكيد فيخرج البيت بذنوب البيت يعني البيت لا يدفع عليه البلد لذلك يشوف كرام الناس ما عليهم وكل عيب كما قيل يغطيه السخاء يعني قول الإمام الشافعي العيوب ليش تغطى؟ السخاء يعني إذا فيه شوف رجل أو امرأة ما بواحد عنده عيب وعنده نقص وعنده تقصير لكن السخي عيوبه لا تدخل ليه؟ بركة سخائه يعني ولذلك شوف العرب الآن العرب الأطفال العشائر ما يتكلمون على واحد كريكو تدفعه يخاف يقول لك هذا عنده حر وضغط اصعب جياع احسن الى ارمله مسح على راس يتيم يجدهم عن معاني هذا كافور احنا لا مو مشكله طلاب العلم ما عندنا واحد معصوم نغيب الكل بالنسبه لنا احنا عندنا ديننا واسع دكتور العرب العاديين يعني الناس اللي هم اهل فطره الكرمائية مستحيل يتحدث حتى الا عندهم دين ولا ما عندهم دين ما يذكرون ولا بخير واحيانا يعني يطلب خيار يعني يخاف يقول بينه وبين ربنا على رجل الكريم كافونا كذا انت خايف على محمود الله غير كله شو غير لا بس رزاق الله يعني كلها يعني ورد من الحديث ان الجسد الذي يتغذى من اكل الحرام فيخلع يعني في ما اي ما نبت بالحرام فالنار اولى به هذا الحديث متعمد حديث اي متعمد كذا قال لا يعلم لا يعلم لكن لماذا هل يوجد غير متعمدا هل يوجد يعني اثر يعني اثر على حالي على حالي الشيخ كان عندنا رجل من الصالحين رحمه الله عليه كان رجل عالم اسمه الشيخ عبد الكريم الدباني ابو شيخ دباني هذا الرجل كان رجل صالح حلو علامة كبيرة ورد يعني عنده مرض القولون مرض قولون وعندي صديق يعني هو كان طبيب الخاص طبيب دكتور وعالم كبير طلع اول على العراق واخذ اجازة علمية من الشيخ عبد الكريم درس بالشريعة الاسلامية يعني ما شاء الله عليه يقول له يا شيخي يقول له للشيخ عبد الكريم عملية القولون بسيطة وعلاجه سهل فإذا يعني تسمح جنازة نجري لك عملية وبيضل بيت هذا المرض قال له يا ولدي أنا أعرف سبب هذا المرض وأموت به الله قال له شو السبب قال له أني أكلت قبل 40 عاما لقمة فيها شبهة فصارت ولد هذا المرض صارت لقمة واحدة من 40 سنة صارت مرض سرطان وقتلت وتوفى الله زرت بالمستشفى قبل ما يتوفى ب6 أيام قل لي رأيت النبي عليه الصلاة والسلام والإمام الشافعي والسلام قرب الرحيم يعني. الله يحفظك هكذا يعامل الله عباده الصالحين ما يسمح لهم بالحرام بس احنا مو مشكلة ذاك الحلال الحرام ما في مشكلة انه ضرب له بيان هذا اكثر يعني دنيوي يعني في الجسد او مرض او حيث ولكن انا سمعت ان بعض العلماء يقولون ان الشخص يعني ياكل ما من معصية يمارسها الانسان الا بلقمة حرام ذكرا كان او انثى ما من معصية يفعلها الانسان الا بهيك اللقمة حرام لو اكل الحلال ما عنده القدرة يعني يعطيها ولذلك اذا اردت ان يكون اولادك اولياء عليك بلقمة الحلال بس وارزقهم لله تعالى هو الذي يربيهم اذا تقدر اي واحد اولادك ذكر او انثى اذا تدون اولادكم تصيرون اولياء الصالحين يعني شيء واحد فقط اطعموهم اللقمة الحلال فقط سبحان الله اللقمة الحلال يتغذون بها لا يفعلون الا طاعة من ولي لا يعصي الله ويفعل الطاعة صح اذا تقدرون يعني لا تطعموهم لقمة حرام كبير بالك اكل الحرام يؤثر عن غير قصد كمان قصد او عن غير حتى عن غير قصد يؤثر سموا شبهة هذه العلامة التي ذكرتها ما

الاخ راح يروح للدعوة يطول ما شاء الله كورس يا ولد طول كورس وانت هم تروح الاخ هم راح يسافر فقط هذا الكلام طيب زوج بعد اولاد اولاده يشاركنا في اعلامها واعمالها حفظها الله ان شاء الله طيب وانت وين تروح؟ محمد الله تروح تركيا ولا وفا؟ تركيا حلوة ها؟ فعلا جميلة خاصة الصيف فيها الرطيش في التجارة لا ينفع نعم لا ينفع في طيب وأنت تذهب إلى أمريكا ولا أظل هنا فيها؟ موجود وعندي موجود الله هو الموجود وأنت يا شيخي؟ وين تروح؟ كسر شغل يعني طيب غرضي هل تقرأ بعد هذا الكتاب كتاب آخر لو تجربون خلص عليه نعم شنو تقرأ ولا تقرأ شو يعني توجهات وغارات شرط المقابل يقول لي ما بتستاذن شو مستعرين سوي لا استاذن يمكن موضوع آخر يعني يعني العقيدة لم تنتهي عند هذا الحد شيخ لا كتب أعلى أكبر لكن يود هناك علم أصول فقه تكمل لعلم المنطق وبعدين عندكم نحو عندكم صرف بلاغة يعني كثير من العلوم أنت ما عارف فيها شنو وما أدري يعني تواصلون دراسة لو خلص ستوب انا مريت واسطول يعني بس يعني اختاروا الطريق اللي تمشون فيه يوم ضغط يعني طلاب المدارس الشرعيه شيخ يوصل الشرط المسافيه شيخ قراءه شو يكون مكمل باقي العلوم شيخ؟ لازم الالفيه تفيد بالمالك اي طبيعي والصرف اقل شيء شبه العرفي فن الصرف او الشافية هذا والبلاغه ايضا شرح المختصر للسفتازاني يعني هذه العلوم لابد منها شيخ وبأصول الفقه أقل شيء لب الأصول بداية جمع الجوامع يعني لسه راضبتهم يعني فترة يعني إن شاء الله تصلون أنا ما قاعد أيجزكم من هذا بقدر ما أحسكم على إيش على طلب العلم لأنه بعد عندكم يعني آفاق بالعلم لازم الاستكمالها يعني انتوا بالنحو الان ماشيين الحمد لله بالنحو شوفوا الصبر شوي يبقى عندكم البلاغه شوي البلاغه واصول الفقه والمنطق كتاب اعلى من شرع السلم انا اقترح شرع الخبيث ككتاب في المنطق شنو؟ شرع الخبيث الان به المقولات والموجهات وبه المعدولات والمعدولات كل هالعلوم اللي ممكن تكون موجوده فيه وان كان الشمسيه افضل بس كمقدمه للشمسيه الخبيثه حلوه في المنطق اذا تدور تقرا فاكتبوا يعني الكتب اللي ممكن تقراوها شنو هي واختاروا في المنطق شرح الخبيثه بلاغة شرح مختصر المعاني للعلامة السفتازاني في المنطق شرح الخبيث على التهذيب في البلاغة شرح السفتازاني على مختصر المعاني عندكم أصول الفقه تتدرجون يعني اما على طريقة الحنفية او على طريقة الشافعية بما انكم تقرؤون الفقه الحنفي اذا تتدرجون به على مذهب السادة الحنفية يا من الدكتور صلاح شو اي كتاب يختار لكم ممتاز جدا عندكم يا سادتي بعد شنو انه في علم الكلام حاشية القلمبوي على شرح العضد لا بالنحو خلي خاصه القطر وبعدين إذا هاي الكتب تقرأوها صنوا محترمين بالعلم ممتازين جدا، وإن كان هناك أعلم بس بهذا القدر جيدة. يريد عاد يتخصص وراها يسلك الطريق وحده. الآن مع الجماعة بركة مع الجماعة، لكن بعدين جيتوا يختصر يعني بالنحو. يبقى عنده كتاب شرح الأشموني زايد المغني اللبيب ابن هشام، فأعتد سنين يعني مو معلم ست شهور وكورس وسنة، لا سنين اي فضيعي بالعلم الكلام شرح المواقف ايضا سنين، بالفقه ابن عابدين ايضا سنين، كلها عاد تبقى شنو من تصعد تبقى تصعد شوية سنين مو بالعشر بيكون بركة ان شاء الله. شو ايش فتح والله جل وعلا. تفكروا يعني شو نظل موقفين يعني طالب العلم ما يبعد يبشر شغال يعني حتى يكمل، لان بعدين يطلع طالب علم ما يذكر بالصف او ما يذكر بالبلاغه او ما يذكر بالفصول الفقهي او بالمنطق معلومات هزيلة خالص يعني. نعم. لا يعني طريقة الجمهور الأصول الفقه غير طريقة الحنفية، هذا واحد ولا أكيد الضرورة هي الحنفية، بس يعني كأصول أنت تقول يعني حينما تقرأ على مثلا الحنفية فقط تجد لذة أكثر، لو تتوسع بالأصول على مذهب الجمهور زائد الحنفية موجودة كتب مؤلفة في هذا يعني جمعت بين الطريقتين. نعم بس بالاول اقرا منفردا وبعدين اجمع، اول شيء اقرا على مذهب الحنفيه فقط بعدين ان شاء الله تجمع بين الطريقتين. هاي راي لها سنين ايضا يعني مو شهر او شهرين، اصلا فكره طويل. الحمد لله وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى، وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة، ولما كان له من العباد منا ولما كان له منة على العباد واستحقاق شكر في الهداية وإقامة أنواع الخيرات بكونها أداء للواجب. ولما كان امتنان الله على النبي عليه الصلاة والسلام فوق امتنانه على أبي جهل لعنه الله إن فعل بكل إن فعل يعني فعل الله تعالى بكل منهما فعل بكل غاية مقدوره من الأصلح له، إيه يعني أعطى النبي محمد غاية ما يمكن أعطاه، وكذلك جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ولا سيد الكفر للحق. ولما كان لسؤال الحكمة والتوفيق وكشف الضراء والبصر بالقصد والرقاء معنى، لأن ما لم يفعله في حق كل واحد فهو مستدف له يجب على الله تعالى تركها. ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء إذ فرد أتى بالواجب. ولعمري أنا من رأيي هذا الموضوع يفرد مثل يحتاج شوية تركيز وأكثر من أكثر شوية ثابت يعني رفقا رفق زي الجيل.

لبعض الناس منهم وما يحتاج إلا القليل. سبحان الله صعب. وانت من تيش يقولين؟ وانت بعد شهر كامل أو أكثر من شهر معطينا بصعود وبهمون مش تاجد تزكي أكثر يعني شهر زمان بعد شهر زمان نقض أي مثال تزكي يا شهر ممكن الله يزكينا إن شاء الله زكي أخلاق. ده وانت من تيش؟ بلاغة. وانت آخر واحدة؟ بلاغة. يعني تقاربت تقريبا وجهات نظركم متقاربة. اخذوا درسين اثنين يعني اخذوا اثنين ساعة بلاغة وساعة تزكية. ليش ساعتين درس واحد؟ شو المشكلة يعني؟ هي مشكلة؟ ما في مشكلة. ساعة تزكية وساعة بلاغة او منطق او كذا يكون افضل من الساعتين مادة واحدة. لان ما يعني ما اقدر انا شخصيا ما اقدر ساعتين في نفس الموضوع. بس اذا نبدل يقول تلقى الفلذات الهواء في التنقل. اتذكر كنا يعني نبعد الدرس وندرس بعض الدروس ندرسها 10 دقائق بعض الدروس ربع ساعة بعض الدروس ساعة بعض الدروس ساعة ونص بعض الدروس نص ساعة يعني حسب العلم. مثلا علم الصرف اقصى حد 10 دقائق اقصى حد كان النحو اقصى حد ساعة. الطالب ما يستوعب عقلية الطالب تكلم فش يسوي تغلط. درس الفقه يتحمل 3 ساعات مثلا الأمثلة والصور وكذا يعني تحتاج شنو توسع أكثر وهكذا يعني. فمن رأيي يعني اضغطوا الساعات وكثروا العلوم أحسن لكم أنتم أولاد يعني غير 6 شهور تكون مادتين مادة نص ساعة مادة ساعة ونص أو مادة ساعة بساعة يعني مثلا الآن مثلا أنا ما قال اقتراح يعني هو الأمر للدكتور صلاح وإلكم أنتم يعني شلون تتفقون لو فرضنا مثلا لو فرضنا يعني فرض المستحيل ليس مستحيل لكن لو مثلا تنزلون مادتين المنطق والبلاغة يعني الخبيصي زائد شنو؟ البلاغة كل واحد ساعة شنو مشكلتكم يعني به؟ ولا حاجة وتخلصوها بسرعة فحصلت علمين في نفس الزمن ونفس المدة. لأن ما الواحد يتكلم أولادي ساعتين جمع يعني ترى ما في شيء صعب. أنا صدري ضيق يتعب طافي يعني. لكن إذا تنقلنا من علم إلى علم يعني تجدد النشاط نسبيا يعني يصير أفضل. فما أدري شوف يعني تصير أمور وفقكم الله لكل خير إن شاء الله. زين ماذا تقترح من مواضيع التزكية يا سيد؟ ها؟ هو يعني شفت هذه مواضيع التزكية كتبوا بها ناس أجلاء حقيقة الإمام الشعراني رحمة الله عليه ومحي الدين ابن عربي كتب الوصايا كتاب الوصايا عنده كتاب اسمه الوصايا رائع جدا حاول تحصلوا تقروا. وكتب الشعراني ايضا هاي العهود والمواثيق ومدري ايش والامام الغزالي ايضا كتب بها والقشيري كتب بها الرسالة القشيرية حقيقة بالتزكية كتاب رائع جدا. الرسالة القشيرية قسم قسم قسم بالتزكية قسم بمعرفة الرجال يعني اولياء الصالحين ايضا ابدع الرجل فيه رحمة الله عليه. واللي شرحها شيخ الاسلام زكريا الانصاري ايضا نطاها دفعة كبيرة. بس اللي عقليه راجحة حلوة الشعراني تعجبني عقليته وطبيعة التفكير اللي تكلم به. فهم يتخيلون قسم منهم ان التزكية تحدث بالسفر قسم منهم يقول لك التزكية تحدث بالإنفاق في سبيل الله الآخر يقول لك التزكية تحصل بكثرة الحج والعمرة الآخر بالصيام الآخر بكثرة الصلاة

يعني خلص يعني شو صاحب نكمل على الكتاب نقرأ بسرعة ما بيشيو راح يبقى المقتول ما يشينه بعد ما راح يجي يقول لي ولا حورا القبر الأصلح لا القبر والكبنى والنار جيل كبير وشيخ مرحبا كبير ومسكر كبير ايه ما شوف الجماعة خوارج الجماعة